البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. اليتيم. قصة حياة عبد الحليم حافظ. موسيقار محمد عبد الوهاب، كمال الملاح، سمير عبد العظيم. حاج ابراهيم بايع؟ مش عارف اقولك ايه يا حاج علي. قول موافق ونقرا الفاتحه على بركه الله. هو في احسن من الحاج علي اسماعيل شبانه يشتري قطنكو؟ تاجر ماشي بالحق والمستحق وبيدفع احسن تمن، وطول عمره هو اللي بيشتري منكو. الله يسترها معاك يا حاج. الله يبارك فيك يا عويس. انا بقول اللي خلصني من ربنا يا حاج علي. يا سيدي تعيش. هي يا حاج ابراهيم الفلوس اهي والعربيات جاهزة للتحميل. والقطن في المخزن. خليه براحته يا عويس. يعني كنت بقول يعني يا حاج علي. اتكلم براحتك يا حاج ابراهيم، قول كل اللي عندك. بقول يعني نزود البيع شوي. ايه الحاج علي حاطط سعر عالي العالي يا حاج ابراهيم؟ ايوه برضو. بس حاضر حاضر يا حاج ابراهيم، عيني ليك وللناحية كلها. انا حزود على سعر كل انطار ريال. خليهم ريالين، نقسم البلد نصين، ريال وباريزي. عدك العيب يا حاج علي يا امير. يابا الحاج علي. يابا الحاج علي. في ايه يا جدع؟ تعالى اهو مع الدار، الجماعه بيوضعوا كده اهو. والحاج علي هيعمل ايه اما نكمل البيع الاول؟ لا برضو يا عويس، عن اذنك يا رجاله. اتفضل يا حاج. اجي معاك يا حاج علي. تعيش يا عويس. انا اي خدمه والله. طمني يا ابني، في حاجة وحشة لا سمح الله؟ لا ابدا يا ابو الحاج. امال يعني جاي تجري من اخر البلد وشك مخطوف؟ ابدا يا حاج، ما فيش حاجة، الحريم قالوا لي اندهلك. طيب يا ابني ربنا يطمنك. اعملي لك همة يا بنت انت وهي، فين المي؟ اوام اهو يا خاله انصاف. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سلحاج. ازاي الحال كده يا انصاف؟ ربنا يقومها بالسلامه يا حاج. ادايه جوه من بدري يا سلحاج. خاله انصاف المي اهي. هاتي يا اختي هاتي. المي حطيها عندك. هي ساعديني امال وساعدي روحك. يلا امال يا حكيمانه، ما احبش الدار. بالراحه عليها يا ام الجمل. بس يا بنت انتي هتعرفيني شغل كمان؟ 40 سنه وانا بولد، مولده فيهم كل حريم الحلوات. هتقولي لي انتي بالراحه وبالقوي؟ مش قصدي. قصدك ولا مش قصدك؟ حكيمانه ما احبش كتر الكلام. فين المي؟ المي اهي. ايوه كده. ساعديني امال يا شاب، ساعديني وساعدي نفسك يا مسمعين. مش قادرة مش قادرة مش قادرة. ما تيلا مال اجري بيه، هات حتة من عندك. حبيب اوام. اعملي روح امار ساعديني يا شاب ساعديني. ودي ولادة ايه دي؟ كان زماني ولدت طرق حريم. انت يا بيت هاتي حتت من عندك يا بيت. خدهم يا خلا انصاف. ازاي الحال يا انصاف؟ ربنا يسهل يا حاج. يا رب يا رب قومها بالسلامة يا قادر يا كريم. يا رب يا رب يا رب. اسمعي تعال يا ابني. تجيت في ايه يا ابو؟ حيجي لك اخ رابع باذن الله. ما انا عارف. فين اخواتك؟ امي تعبانه قوي يابا. لا يا ابني لا مفيش حاجه، هي الولاده كده. فين اخواتك محمد وعلي؟ بيلعبوا بره يابا. انده لهم؟ لا يا ابني لا خليهم يلعبوا، وروح انت كمان العب معاهم. لا يابا انا عايز استنى هنا. على كيفك. يا رب خليك معانا يا رب يا رب يا رب. انت خايف من حاجه يابا؟ لا لا يا ابني، الانسان لازم يقول يا رب في كل وقت. يا رب يا رب. مبارك يا حاج علي. قامت بالسلامة؟ جابت ولد الحمد لله. يا ما انت كريم يا رب. عشت يا ام الجمل. تعيش يا حاج. هي حضرتي له اللي هيلبسه يا انصاف؟ ايوه امال يا خال ام الجمل. طيب يلا هاتي حاجتي وحصليني على جوه. حاضر. الحمد لله على السلامة يا ام اسماعيل. الله يسلمك يا ابو اسماعيل. كده تقلقين عليكي غصب عني. تعالي يا علي، مش عايزة تشيل أخوكي أعمل له عروسي. ده لسه صغير يا علي، ما يفهمش في الحاجات دي. كلتي يا اسماعيل؟ كلتي يا محمد؟ ايوه يا ام. ما تشغليش بالك بحد يا زينب، خليكي في نفسك. أخليني في نفسي ازاي يا حاج؟ أنا عارفة أن انتوا بتنسوا نفسكم. إنصاف كتر خيرها، قايمة باللازم. ربنا يكرمها ونعم الجيران. قومي بقى يا ام اسماعيل، سلقتلك فرخه كليها واشربي شربت. مش عايزه، ماليش نفس. مش عايزه ازاي؟ لازم تيجي على نفسك علشان يبقى عندك شويه مروه. يلا يلا امال يا ام اسماعيل. نخدمك في الافراح يا انصاف. تعيشي يا ام اسماعيل. كل معايا يا حاج، كلوا يا عيال معايا. ناكل معاك ازاي؟ احنا سلام بعافيتنا. يلا كل انتي وخليكي في نفسي. مالك يا دناي، انت جعان ولا ايه؟ هو اسمه ايه يا ام؟ ايوه صحيح، احنا اتلخمنا ونسينا نسميه. طب سميه يا حاج. ايوه احسن الاسماء ما عبد وما حمد، على بركة الله نسميه عبد الحليم. عملت ايه في قطن العزبة الشرقية يا عويس؟ رحت يا حاج ولينت دماغهم وهم في انتظار حضورك. كده؟ طيب عاد نصلي الظهر ونركب ركايبنا على هناك. ابا في ايه يا اسماعيل؟ الحقي يا ابا، ام تعبانة قوي وقالوا لنا اندهلك. تعبانة؟ ايوه. طيب ما تتخضش ما تتخضش. ايه الحكاية يا حاج؟ من ساعة الولد ما اتولد والجماعة تعبانين. معلش يا سيدي، من اصل الولادة. عن اذنك يا عويس. ايه خير؟ في ايه؟ لا كل خير، شوية تعب. عايزة اعمل سبوع عبد الحليم. بكرة سبوع. حاضر حاضر هنعمل كل حاجة، بس لما تشد حيلك شوي. بكرة سبوع ماني عارفة. ابعت اجيب لها حكيم المركز حالا. حكيم يكشف برضو على الحريم يا حاج. من يوم ما ولدت ما قامتش، انا خايف لا يكون عندها والعياذ بالله حمى النفاس. فين ولادي؟ عايزة ولادي. اسماعيل محمد. علي. كلام ايه اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ لا حمى انفاس ولا حاجة. دي حاجات احنا نعرف. وهم يعني الحكم هيعملوا ايه؟ هيدوها شوية مية في كوباية. هم نعمل ايه يا ام الكامل؟ اني بقول نعمل لها زهر وهي تقوم زي الرهوان. يا ام جمال نصيبها يا انساف. لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. شد حيلك يا حاج علي. الشد على الله، الشد على الله. الواد ده شؤم من يوم، حرام عليك، من ساعة ما ولدته ما قاميتش وهي راحت فيه. هو فين الواد؟ فين الواد؟ نايم يا مجامل. اجري هاتيه. ليه؟ الواد ده لازم يموت. ايوه ما لا يخرب على العيلة كلاتها. حرام عليك. اسكتي خالص، حرمت عليه عيشته. انت عايزة ابوه واخواته يحتسوا بيه؟ مين اللي حيرضعه؟ مين اللي حيرعيه وهو حتة لحمة صغيرة كده؟ اجري نجري من قدام هاتيه. هتعملي ايه؟ هرضعه من امه. وهي ميتة؟ ايوه ما المعلوم، يوم يموت في الحياة. حرام عليك يا خلم مجمل، حرام. اخرس يا بيت، امشي نجر هاتي، نجر من قدام. لا كده بس. فيها يا اسماعيل؟ عايزين يموتوا اخويا يابا، عايزين يموتوا عبد الحليم. عايزين يموتوه؟ مين دول؟ الحريم يابا، سمعتهم هم بيقولوا هيرضعوه من امي. ايه ده الواد يموت على طول؟ تعال يا اسماعيل معاي. يموت ازاي؟ هم عايزين والعياذ بالله يتحكموا في ارادة ربنا، اما حريم بتخرب صحيح. بتعمليه يا ام جمال؟ اللي بعمله عين العقل يا حاج. اللي بتعمليه الجنان بعينه يا ام جمال. انت تسكت خالص، دي حاجات احنا اللي نفهم فيه. الواد ده ادم ونحس وهيجيب اجالكم ان شاء الله. يا ولي يا اختي شو، خلي عندك ضمير. هات الوالة، مش كفايه اللي احنا فيه؟ وانتوا لسه شفتوا حاج؟ هات الوالة. ابو اسماعيل. ايوه امسك اخوك. حاضر يا اطلع حطه في القاعه اللي فوق واقعد جنبه، اوعى عينك تغفل عنه دقيقه واحده يا ابني. حاضر يابا. على بال انا يا ابني ما اشوف الخارج. لا حول الله يا رب، لا حول الله. واقف ليه؟ اجري انت بيه على القاعه. انت بكريه يا اسماعيل ولازم تساعدني يا ابني. اطمن يابا، اللي هيقرب له هتبه. لا حول الله يا رب، لا حول الله. احنا في ايه ولا في ايه؟ هو ما فيش ذمه. هتفضل قاعد في الجامع على طول كده يا حاج علي؟ بلاقي راحه كبيره قوي وانا هنا عويس. طب وشغلك وتجارتك يا حاج؟ البركه فيك يا عويس. لا يا حاج، انت سيدي العارفين، ربنا سبحانه وتعالى طلب من عباده الصالحين السعي في الارض، ثم اني ما اقدرش اعمل حاجه من غيرك يا حاج. ناعي هم العيال، خصوصا الواد الصغير. مش لاقيه حد يرضعه برضه؟ كل يوم عند واحدة من الوالدين قريب ياخد له رضعة ولا رضعتين. معلش يا حاج، حالا حيكبر ويبقى عال. يا ريت ان شاء الله. وما تنساش ان ده امتحان ربك. ونعم بالله، ونعم بالله. اهدي اهدي يا حاج، انت بتعيط يا حاج. لا لا أبدا أبدا، بس قطع فيا قطع فيا فرا أمه. كانت ست أصيلة، عاشت معايا على الحلوة والمرة، لا عمرها اشتكت ولا عمر حسها طلع. انت تقدر ترجع اللي فات يا حاج؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. طب قوم يا حاج، قوم معايا نشوف شغلنا. سيبني سيبني وحياة ابوك يا عويس. طيب يا حاج براحتك. فين اسماعيل يا محمد؟ اسماعيل راح يرد اخوي عند خلف هيما اللي جنبني. هو لوحده؟ لا معاه خلق انصاع. واختك عليا فين؟ نامت ياب. نامت من غير ما تتعشى يا ابني؟ ما هو محدش طبخ لنا اكل. هوضب لكم العشاء حالا، بس انت صحيح وروح اقلع هدومك دي والبس جلابيه نظيفه. ماني ما عنديش هدوم نظيفه. مش معقول نتقل على الناس اكتر من كده؟ هنخليهم يغسلوا لنا هدومنا كمان. لا حول الله يا ربي. أنا عايز أكلمك في موضوع يا حاج علي، ومش عارف لي حق أتكلم فيه ولا لأ. أنت غريب عني يا عويس. أنا لا مؤاخذة يعني شايف إن حالتك أنت وولادك يعني اتبهدلنا قوي، مش كده؟ أنا مش عاوز أقول كده. وما تقولهاش ليه؟ ما هي دي الحقيقة. طب وحد يبقى في ايده يعمل الصواب وما يعملوش ازاي يا عويس؟ يعني انت ولادك محتاجين للهدمة النظيفة واللقمة السخنة. ايوه طبعا. واذا حد من جيرانك خدمك النهاردة مش هيخدمك بكرة. مظبوط. يبقى لازم تتجوز يا حاج علي يا شباب. اتجوز؟ ليه لا؟ اتجوز بعد مراتي اللي كانت حطاني في عينيه. انت مش هتتجوز علشان نفسك، انت هتتجوز علشان عيالها ما يتبهدلوش. فاذا كنت بتعزها بصحيح اتجوز. عايزني اجيب لعيالي مرات اب يا عويس؟ عشان اكلهم وشربهم ورعايتهم يا حاج. وذلهم. مين قال كده يا حاج علي؟ مين قال كده؟ يا ما في حريم يتحطوا على الجرح يبرد والرك عليك انت. يعني ايه؟ يعني زي ما هتمشيه هتمشي. لا لا يا عويس، أنا ما أقدرش أعمل عملة زي دي أبدا. عملة؟ بقى لما تتجوز واحدة تراعي لك ولادك تبقى عملة يا حاج؟ هو أنا بقولك اتجوزها عشانك أنت؟ أنا بقولك اتجوزها عشان ولادك. ولا أنت غومر مطيتهم يا حاج؟ ولا يمكن غاوي؟ أنا عايزك في كلمتين يا اسمعني. إيوة يا أبو. صحيح الكلام اللي حقوله لك كبير عليك، إنما أنت أكبر ولادي ولازم أقولك على كل حاجة. خير يابا؟ أنا يا ابني ناوي أتجوز. تتجوز يابا؟ واحدة مطرح أمي؟ لا يا ابني، مفيش واحدة تحل محل أمك أبدا، الله يرحمها. أمال إيه بقى يابا؟ يا ابني أدي أنت لامس بنفسك حالتك أنت وإخواتك، لا السر عاد ولا حبيب. يعني خلصك أجل أختك علي نايمة من غير عاشة، وأخوك محمد مبهدل وإنت شايل عبد الحليم. إذا كان علي أستحمل، وإذا كان على أخواتي كمان. يا إسماعيل يا ابني، بكرة لما تكبر حتعرف إني مش غلطان، وحتعرف إني كان لازم أعمل كده علشان البيت يبقى بيت يا ابني لازما عن ست. يابا ما تفتكرش إن الحكاية دي سهلة علي، إنما هو ده ابن الحل السليم. انت عائل اسماعيل وضروري هتحس باللي فيه أبوك. خلاص يا اللي تشوف. ربنا يرضى عليك يا ابني، ربنا يرضى عليك. يو بتعيط ليه يا عبد الحليم؟ حتو يا ابو لما نايم. سم يا ابني سم. بسم الله الرحمن الرحيم. بتعيط ليه بقى يا اسماعيل؟ لا أبدا ما هو عيطش، ما بعيطش. شوف يا بنت الحلال، أنا الحقيقة حبيت إن أول لساني ما يخاطب لسانك، وبعد ما تقفل علينا باب واحد وصيتك ولادي. إن كنت عايزة تكسبيني صحيح اكسبي ولادي، وإذا كنت عايزة تعملي فيا معروف اعمليه لولادي. ولادك في عينيا من جوه يا حاج. تسلم عينيك، لا مؤاخذة في الكلمتين دول، بس أنا الحاجة دي مهمة قوي عندي. حاضر يا حاج، حاضر. يا واد وقف على بعضك، مش عارفه البسك. ما بالراحه عليه شويه، عبد الحليم لسه صغير. بلاش غلب يا ولا، انت كمان. وانت مالك؟ وانا مالي؟ انت بتقولي لي وانا مالي؟ اوعى كده وكمان بتسقي. طب والله العظيم انا جايب لك توبه وهحدفك بيها. تحدفني بيه؟ ده انا كنت احطك تحت رجلي وموتك. تموتي مين؟ تعالى يا اسماعيل الحق اخوك، عايز يحدفني بالتوبه. ليه ولا كده؟ ليه ايه انت كمان؟ دي بتشغل اخويا عبد الحليم وهي بتلبسها. اما ما تقولهاش يا ام، دي مرات ابوك يا عبد الحليم. انت بتشغل عبد الحليم ليه؟ قدك ده ولا قد؟ انت بتصدق الولد دي وانا اللي بقول عليك عاقل؟ لا، ما هو كل حاجة إلا إنك تسغدي إخواتي. ويا أخويا امبارح قلت لها عايز أكل، جابت لي جبنة وخبت اللحمة. دي لحمة أبوني. وكمان يا إسماعيل. الله، جرية بنت انت وهو، انت هتعلقولي المشنقة ولا إيه؟ ولا يمكن اشترتوني في سوق العبيد اللي حينطق فيك وحدله على دماغه، فاهمين ولا لا؟ كلامه اللي بتقوليه دي. تعالى يا حاج الحقني، عيالك حيجيبوا لي ده النقطة. نقطة إيه وغيره إيه؟ أنا داخل وانت عايزة تديهم على دماغتهم يا انشراح. ما هو يا حاج، ما هو ايه بقى؟ ما هو عيالك يغلبوا. لا يا انشراح، عيالي فوق الكل. مالك يا حاج؟ مالي مالي على الله. ايه؟ في ايه صحيح يا حاج؟ ابدا، بس لما يبقى في واحدة في البيت غير أم العيال، ما هو لازم يحصل حاجات من ده كتير يا حاج. أيوه على رأيك، بس متهيألي الحكاية أكبر من كده. يعني هتكون إيه يا عويس؟ مش عارف. على العموم خلينا في الأهم، أنا بقى يا سيدي نظرت لك على قطن. إحنا إن... هنوقف الشرة شوية. ليه كفالة الشر؟ الخواجة اللي بنشتغل معاه بيلعب بديله. قلتلي بقى، يبقى هو ده بقى اللي مضايقك. يعني هنشتغل ولا مش هنشتغل؟ والله ما انا عارف، بس انا شايف الجو مش هو. ربنا يستر يا حاج. حاكم قرصة القطن والقبر. اقول لك ايه، ربنا يستر. هم صحيح بيقولوا ادمك مش حلو عليه علشان قال ايه متجوزة عن طمع، انما مش هو ده سبب الفقر اللي حل عليه. ايه يا ام سعيد الكلام اللي بتقوله ده؟ سبب النحس كله الواد اللي اسمه عبد الحليم. يا ما قالوا على الواد ده كده ما حدش صدق. يا شيخه حرام عليكي. ايه؟ هجيب لك تاكلي يا ام سعيد. ما انا واكله عندكم امبارح زي بعضه، النهارده كمان وبكره. خالتي ام سعيد. تعالى يا عبد الحليم، تعالى يا وش الخير كله، حطت ايه في بقك يا ما جاب الغراب لامه. لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. ايه اللي حصل يابا؟ في ايه يا حاج؟ امر الله، امر الله. هادي اللي كان قلبي حاسس بيه، وهادي اللي كنت عامل حسابه. في ايه يا حاج؟ ما تقول. قرصة القبر يا عويس، قرصة القبر. يعني ايه؟ يعني خسرت اللي ورايا واللي قدامي في تجارة القطن يا عويس. يا ليلة غبرة، خسرت يابا. الحق عبد الحليم يابا. ماله عبد الحليم يا علي؟ في ايه يا محمد اتكلم. حلت الطبيخ وقعت عليه وهي سخنه من الهليبي. جرى له حاجه؟ اجري شوف اخوك اسماعيل، هو فين يا علي؟ اي اي اي اي اي اي اي اي انا هو يابا. ايه يا ابني، ايه جرى لك؟ ايه يا حبيبي؟ مفيش حاجه يابا. مفيش حاجه بتوجعك؟ وريني كده. اي اي لا لا، بسيط. الحمد لله الحمد لله. المهم خلينا في بلوتني. مدام ولادي بخير تبقى أي بلوة تهون يا عويس. اسمعي تجارتك عشان ولادك يا حاج علي. ما تفكرنيش باللي أنا فيه يا عويس، خليني أصبر نفسي، خليني أصبر نفسي. الله يكون في عونك وفي عوننا يا حاج. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب الهمني الصواب، ماليش غيرك يا رب. أبا تعال يا عبد الحليم، تعال يا ابني. ازيك يا أبا؟ ازيك انت، كويس؟ عايز نكلة. انت كمان عرفت النكلة، هتشتري بيها ايه؟ كراميل. حاضر، اتفضل يا سيدي. قاعد كده ليا ولا يا عبد الحليم؟ قوم خلي ابوك يصلي. سيبيه انشراح، انا صليت والحمد لله. حاج. نعم. الشهر ده معاد خزين سمنه السنه، وعايزه حسبه قرشين كده عشان اخزن سمنه. وكمان طولي بالك عليا شويه يا انشراح، انا خايفه لما نعرفش نخزن. ربنا يسهل يا انشراح، ربنا يسهل. قلت ايه يا حاج؟ والله ما تطول بالك علينا بالكمبيالات دي شويه يا سفارك. اطول بالي لحد امتى بس؟ ما هي دي زمامات على الحاج ولازم تتسدد. حاضر. ايه؟ دكان جزم يا حاج علي؟ ايوه. وماله يا عويس؟ ومال هقعد عاطل؟ القرشين اللي فضلوا بعد الديون هفتح بيهم دكان جزم في الحلوات واقعد فيه واربي عيالي منه. امال هستكبر واسيب عيالي جعانين؟ مش قصدي يا حاج. الحمد لله على كده يا عويس. وانا حاج ايه جنب الناس اللي خسروا؟ ربنا يزيدك ايمان على ايمانك يا حاج. الله يخليك يا عويس. مالكم يا عيال؟ ما بتاكلوش ليه؟ ما تتعشوا. في ايه يا اسماعيل؟ في ايه يا علي؟ مالك يا محمد؟ قول انت يا عبد الحليم. مش عايزين ناكل يابا. ليه يا عبد الحليم؟ كفالة الشر، حد زعلكم؟ عملت لهم حاجة انشراح؟ هعمل لهم ايه؟ امال فيه ايه؟ مفيش يابا، اصل احنا مش عايزين ناكل عشان عارفينك انك ما عندكش فلوس يابا. كلام اهدى يا عيال، هو في حد ربنا بيخلقه بينساه؟ كل انت وهو وما تزعلوش نفسكم ابدا. يعني يابا عندك فلوس؟ ربنا سترها معانا يا ابني. والدكان اللي فتحته الناس بتيجي تشتري منه جزم؟ ما بس يا وادي انت وهوبوي وتبطلوا الكلام ده بقى. يا حبايبي يا اولادي، يا حبايبي، ده انا طلع اللقمه من بقي واديها لكم، بس ما تحطوش في بالكم الكلام ده. حاج علي. نعم. عايز بلغي. خش يا عم عزيز، نقل اللي يعجبك. السلام عليكم يا ابو. اهلا يا اسماعيل، اهلا. ايه عملت ايه في دروسك؟ كويس قوي يا ابو. طيب عال. حاج، حاج اصحى يا حاج. حاج، حاج علي. شد حيلك يا اسماعيل. لا عيب، ده انت الكبير يا اسماعيل، امال اخواتك الصغيرين لما يشوفوا كده يعملوا ايه؟ انا ما بعيطش. طب يلا ام علي، ام معايا نقعد مع خالك الحاج متولي عماشه، اهو قاعد في القاعه مع اخواتك. بس يسمع، عايزك لما تخش جوه ما تعيطش قدام اخواتك، عشان هم طول ما هم شايفينك جامد هيجمدوا، إنما لو بكيت يا بطل مش هنعرف نسكته. يلا يا ابني، يلا يا اسماعيل، ربنا يطرح البركة فيك. تعال يا اسماعيل، اتفضل يا سي عويس. مش عارف أقول لك إيه يا حاج متولي. إيه إرادة ربنا يا عويس؟ إيوه. اقعد يا اسماعيل، ما شاء الله اخواتك عالي العال، مش كده يا علي؟ ايوه يا خالي. ما بتتكلمش ليه يا سي محمد؟ اقول ايه يا خالي؟ ايه تاخد وتدي معايا في الكلام؟ كلمني وانا اكلمك انا يا خالي. ده احنا يا ما هنشبع كلام ويا بعض يا عبد الحليم. وناوي تعمل ايه يا حاج عماشه؟ هاخدهم معايا طبعا عزازيق، يعيشوا معايا وعيش معاهم. ربنا يكرمك يا حاج. امال يعني هسيبهم لمين هنا في الحلوات يا عويس؟ على راي المثل، لا ام ولا اب. ايه احنا قلنا ايه يا اسماعيل؟ قلنا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مين اللي قال مالهمش ام ولا اب يا حاج؟ ده الخال والد برضه. ايوه طبعا، ايوه طبعا يا عويس، داني هبقى اكتر من الوالد كمان. يا راجل دول ولاد اختي، يعني حته مني ولا حته منهم. يلا يا اسماعيل، يلا يا ابني، لم هدومك وهدوم اخواتك ودغري هنركب على الزقازيق. حاضر يا خال، يلا. يلا يا ابني، ربنا يبارك فيك. يلا يا ولاد يلا. بقول ايه يا حاج عماش؟ نعم يا سعويس. الحاج الله يرحمه كان ليه قراطين فضلله وليه نص البيت ده؟ يجيبوا كم يعني الحاجات دي يا عويس؟ حسب 30 جنيه. كويسين، اهو نبقى نبيعهم وهم ينفعوا العيال. ربنا يبارك لك يا حاج. لحول الله يا ربي، اترملتي قبل الاوان. يا ام سعيد حد بيختار نصيبه؟ مكتوب، والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، وإرادة ربنا فوق كل شيء. ونعمة بالله أنا ما قلتش حاجة، أنا بس بواسيع. كتر خيرك على كل حال يا أم سعيد. كلها شهر ولا شهرين وحيبقى فيه كلام تاني. أمال يعني هتقعدي مترملة؟ يا أم سعيد اختيشي، هو أنت ما تقعدش في حتة وتستر أبدا؟ يا أخواتي، هو أنا قلت حاجة؟ خش يا اولاد، تعال تعالوا خش يا اولاد. يلا. حاضر يا خال. زمان ابن خالكم نايم، هيفرح قوي لما يقوم الصبح ويلاقيكم. هو يعرفنا يا خالي؟ طبعا، امال ايه؟ اصل انا معرفوش. بكره تعرفوا يا سي عبد الحليم. يلا يا اولاد، لما اوريكم الاوضه اللي هتباتوا فيه ناموا والصباح رباح. حاضر يا خال. ايه ده يا ولي عبد الحليم ده؟ في ايه يا خال؟ مال وشك مخطوف كده؟ مش عارف يا خال. في حاجة بتوجعك؟ كل حاجة بتوجعني يا خال. الله يجازي شطانك يا ولا. قول بالحق، ايه اللي بيوجعك؟ ما تشغلش بالك يا خال. اسمع، من الفجرية على مستشفى الزقازيق يحللولك. حاضر يا خال. يلا يا عيال على الأوضة، خشوا تصبحوا على خير. وانت من أهل يا خال. عندك الغطا كتير يا اسماعيل، ابقى اتغطى وغط اخواتك. ابراهيم سيد عبد الصدار. ايوه. الكريستوم وقف هنا في الصف. خليل مرزوق عبد الجواد. ايوه. اسكارس وقف هنا جنبه يا ولد. صلاح عفيفي يا احمد. ايوه. بالهرسيه وقف هنا جنبه يا ولد. عبد المنعم عباس. ايوه. بالهرسيه احمد محمود الراوي. بالهرسيه محمود الزنكلاوي. بالهرسيه فاطمه عبد العزيز. ايوه. بالهرسيه عادل صالح محمد. بالهرسيه عبد الحليم عادل اسماعيل شبارك. ايوه. بالهرسيه وقف هنا في الصف يا ولد، وقف يا ولد. نوال المغربي. بالهرسي ساعدونا العربي. بالهرسي بالهرسي بالهرسي كله بالهرسي. من العم في الترعي هيدوني صفوف ولا حبوب؟ حقني. انت خدتها قبل كده؟ ايوه. امال هتاخد الترطير من هنا وتبص تلاقي الدنيا بتلف بيك من هنا. الترطير؟ ايوه اسمها كده، 21 حقنه. واذا ما خدتش حقنه واحده في النص تروح عليك كل الحقن اللي خدتها قبل كده. انت ما سمعتش عليها ولا ايه؟ لا والله ما سبقليش المعرفه دي. زي الشطه. زي الشطة وبتدوخ؟ الله يطمنك. رايح فين؟ مروح. انت يا ولد اللي طلعت بالصف رايح فين؟ انت يا ولد؟ لا ما حدث التمرجي. خش يا ولد في الصف يا ولد. انا اصلي. خش يا ولد خش. تعالى تعالى لحسن يجي يضربك. خش يا ولد خش. حاضر حاضر. صباح الخير. الباش حكيم جه اهو وجات الحقن. كل دي حقنة. اللي بعده. الله الله الله، ده بيطلعها من دراعه لدراعه. اللي بعده. اللي بعده. اللي بعده. اللي بعده. والنبي حطيت الحكيم بالراحة. اسكت يا ولا. حاضر يا بيه. اي والله العظيم ما انا رايح تاني. انت مش عايز تخف يا عبد الحليم؟ يا خالد بتوجع قوي. معلش يا عبد الحليم. ذنبك على جنبك، مين اللي قالك تنزل الترعة تستحمى؟ على تفوت ولا حد يموت يا عبد الحليم. اوعى يا ولا ما تروحش، فاهم ولا لا؟ ده انا لو غطاها تاني مش هقوم يا خال. متهيئ لك يا عبيط، ده هي دي اللي هتخففك وتخليك عال. سلام عليكم. اهلا يا احمد يا ابني، جيت من المدرسه؟ ايوه يابا. طب يلا بقى هحضر لكم الغدا عشان تاكل انت وولاد عمتك. اخواتك ناموا يا اسماعيل؟ ناموا يا خال. انت عايز تنام؟ لا ابدا. طب اقعد معايا شوي. في حاجه شغلك يا خال؟ اسماعيل. نعم. انت طبعا يا ابني عارف اني بحبك انت واخواتك قد ايه. طبعا يا خال. وعارف طبعا اني مستعد اديكوا عنيا. ربنا يخليك يا خال. وانا يا ابني راجل على قد حالي، وبعد ما كنا بقين انا وابني بقينا سته، ومرتبي يا ابني محدود، كل الحكايه 4 جنيه في الشهر، موظف بسيط في وزاره الزراعه. ربنا يديك ويكبرك يا خال. وطبعا انت عارف ان ظروفي وحشه، ام ابني طلقتها من زمان، وكمان في ايه يا خال؟ يا ابني ما يقدر على القدره الا ربنا. عشان كده أنا لقيت لك أنت وأخوك محمد شغلة كويسة قوي في مصنع شركة الغزل والنسيج في المحلة الكبيرة. ايه قلت ايه؟ اللي تشوفه يا خال. لازم تعتمد على نفسك أنت وأخوك يا اسماعيل. وطبعا يا ابني أختك عليا دي بنت، يعني عرضنة، ولازم طبعا تفضل في بيت خالها معززة مكرمة. طب وعبد الحليم يا خال؟ عبد الحليم أني بقى فكرت له في تفكيرة تانية خالص. ربنا يخليك يا خال. طبعا عبد الحليم لسه صغير، ما ينفعش يشتغل وما يقدرش يعتمد على نفسه، وفي نفس الوقت محتاج لتربية وعلام. مظبوط يا خال. ولذلك أني هدخله ملجأ الأيتام. ملجأ إيه يا خال؟ ما هم هناك هيعلموه وهيخلوه على العال وهيتكفلوا بكل شيء يكون. عايزك بقى الصبح ان شاء الله تلبسه وتحصني بيه على ملجأ ايتام الزقازيق في شارع المحطة. هكون انا بقى مضيت في الشغل ومستنيك هناك. اسمعين، انت سمعني يا ابني؟ ايوه خير. انت سرحت في ايه؟ لا ابدا يا خال، ابدا. بصت اخواتك يا عبد الحليم، احنا رايحين نتفسح ولا مسافرين؟ هقولك واحنا ماشيين في السكة. طب يلا اوام. ايه ده؟ ايه اللي وقفنا هنا؟ ما احنا جايين هنا، خالك جوه. جوه فين؟ هنا. ادخل. صباح الخير. صباح الخير. الطفل هو يا حضرة المدير. تعال يا ابني قرب. حاضر. اسمك ايه؟ عبد الحليم علي اسمهان شبانة. علي صوتك شوية. حاضر. شوف يا ابني، كل شيء هنا ماشي زي الساعة، في منتهى الدقة والنظام، الأولاد كلهم كويسين قوي، لازم انت كمان تكون كويس زيهم. يا حضرة المدير، زي ما حضرتك شايف الولد منكسر وعال قوي. يبقى هيعيش معانا كويس، لان المكان هنا في منتهى الهدوء. تقدر تسيبه بقى انت يا حاج، بس امضي هنا. حاضر. يا عبد العزيز. عبد العزيز. ايوه يا حضرة المدير. خد الولد ده وديه العنبر مع الاولاد وسلمه للمشرف. حاضر. تعال يا ابني. مع السلامة يا عبد الحليم، مع السلامة. حد حصل من دمك. من دم انا بقول لك تعالى هنا. هلا. نعم. بقى انا بقول لك معانا ولا معاهم؟ تقول انا مش مع حد. امال هقول ايه؟ لازم تبقى معانا. خد خلاص معاك. انت معايا يا اب؟ زي بعضه في عينك. ده انا هقطعك حته. تقطعني انا؟ بقى انت هتخش فريق العيال دول. خلاص بلاش منهم، خليني معاك انت. اما عيل صحيح. ما هو انا. طب تعالى بقى. اي وبتصرخ كمان. خد يابا انا واقفه في عرضكم. انا خلاص يلا خالص سيبه. هلا الحقني والنبي. واذا ما سبتوش اذنهم. الله الله انت بتتحداني. طب تعالى بقى. مالك يا شاطر؟ ما دخلتش تنام ليه؟ أصلي خايف أنام. خايف تنام؟ ليه؟ لا يضربوني. هم مين دول؟ العيال الكبار اللي في العنبر. ما هم اتخمدوا خلاص. برضو مانيش ضامن. لا ما تخافش. لو النهار يطلع. ما تخافش. أصلي بخاف من الضرب قوي. ما تخافش. ما حدش هيقدر يضربك. انت اسمك ايه؟ عبد الحليم. اجيب لك شويه شاي يا عبد الحليم؟ لا مش عايز يا عم عبد العزيز. طب خش يا ابني نام، ما تخافش. حاضر. اللي هيلتفت لي كويس انت ولد يا اللي هناك. انا؟ انت بتعمل ايه يا ولد؟ وقعتك سودة. ابدا ما بعملش حاجه يا فندي. امال ما انتش واخد بالك مني ليه؟ الكل ملتفت لي وانت سرحان ليه؟ امه حاضر. مش عاجباك المزيكا ولا ايه؟ مستهتر بيا حضرتك؟ انا ما عملتش حاجه لده كله يا فندي. اخلص. حاضر. امه ما انا واقف يا فندي. طب اقعد وقف، مش عايز غلب. حاضر. حضرتك مستهتر بحصه المزيكا؟ لازم اكون مدرس حساب ولا اشياء عشان تاخد بالك مني وتحترم حصتي؟ ما تنطقش يا ولد. يا فندم انا ما نطقتش. انا صعب، انا خشن، واللي مش هياخد باله من دروس المزيكا انا هعمل واسوي فيه، همزك عشته. انت فاهم يا ولد ولا لا؟ هو انا يا فندم عملت حاجه خالص لده كله؟ انت بتعيط؟ لا ابدا. تعال هنا. ايوه يا فندم. اتفضل وقف في الركن ده وارفع ايدك لفوق. انت متذنب، اتفضل. ودلوقتي نبتدي الدرس. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ في المزيكا يا فندم. ما انا عارف اننا كنا بنتكلم في المزيكا، امال كنا بنتكلم في الملوخية؟ بس يا ولد انت، بس يا ولد. كنا بنتكلم في ايه؟ في الملوخية يا فندم. الملوخية؟ ما انت لسه ما قلتش حاجة يا فندم. ما قلتش حاجة؟ طب بس يا ولد انت، هو خلاص بس. النهاردة هنتكلم في بس يا ولد انت وهو. اخص على كده، ما لحقناش نقول حاجة. فصحى. طب يلا يا ولد، يلا يلا يلا يا ولد. ايه ده، ما خرجتش انت كمان ليه؟ فصحى يا ولد. مش عايز اخرج يا فندي. طب تعال هنا. نعم. انت زعلان مني عشان زنبتك مش كده؟ انا عارف انك ما عملتش حاجة، بس كان لازم اعمل كده عشان اوري العيال العين الحمرة من اولها يقوموا ما يستهتروش بالمزيكا. لازم في اول حصة الواحد يعمل كده. اول حصة الواحد ينقي ولد يديله على دماغه من اولها يقوم بقية الاولاد يخاف، حتى اذا كان الولد ده ما عملش حاجة. انت باين عليك نبيه وكمان دمك خفيف. اسمك ايه؟ اسمي عبد الحليم علي اسماعيل شبانة. وبتحب المزيكا على كده يا عبد الحليم؟ بصراحة لا. لا ليه بقى؟ لان حضرتك شغلت فيا من غير مناسبة. ما قلت لك ما تزعلش. برضو بصراحة مش هحب المزيكا. طب بس يا عبد الحليم بس. حاضر. خد يا نعم. جلد لي الكراريس دي وانقل لي اللي مكتوب في الكراسة دي للكراسة دي. بس انا ورايا مذاكرة. انت هتقاوح معايا. انا قصدي اقول انا في سنة كام وانت في سنة كام، هيطلع خط وحش ويمكن معرفش انقل. واصلا اخرس يا واعمل اللي اقولك عليه، لخلي عيشتك سودة. حاضر حاضر يا زينب. أوام، حنام واصحى ألاقي كل حاجة جاهزة. حاضر. إيه رأيكم يا أولاد؟ يلا وروني بقى هتعملوا إيه. وريني أنت كده. حاضر. امسك الكلارنت في إيدك وقول بس بس. اخرس اخرس اخرس. وريني انت كده. حاضر. لا لا لا لا لا لا لا لا. انت ما تعرفش تضرب خالص. امال انا كنت بعلمكم من 6 أشهر ايه؟ وريني انت يا ولد هتعمل ايه. حاضر. بس بس خالص. طبلت ودني اتخرمت. ولا واحد فيكو عارف يعمل الحركة البسيطة اللي عملتها. امال هتتعلموا الدروس اللي بعد كده ازاي؟ انتم ايه، امخاخكم تخينة ولا ايه؟ ده انتم ما تنفعوش تعلموا مزيكا ابدا. انت يا ولد وريني يا ولد انت اللي اسمك عبد الحليم. حاضر حاضر. ولا بلاش بلاش بلاش. طبعا هتقولي ما بحبش المزيكا وان كلمتك هتعيط. بلاش منك ناخدها من قصرها. لا ابدا. يعني هتعرف؟ هحاول. طب وريني. ايه ده؟ غلط يا فندي. قول تاني كده يا ولد. كمان مرة يا ولد. برافو عليك يا ولد، ده انت شاطر قوي. سمعني كمان مرة يا ولد. سمعين سمعين يا اصحاب العقول السمينة. شايفين زميلكم بيعزف الدرس حلو ازاي؟ قول كمان مرة يا ولد. قول الحمد لله. الدروس اللي اتقطع قلبي فيها ما راحتش هدر. قول يا ولد. قول يا عبد الحليم وشجيني. أنا مبسوط قوي يا عم عبد العزيز، مبسوط قوي. ربنا يبسطك كمان وكمان يا عبد الحليم يا ابني. أول مرة من ساعة ما جيت هنا أحس إني مبسوط. لازم العيال بطلوا يضربوك. مش مهم الضرب قوي. لازم بطلوا ياكلوا أكلك. برضو مش مهم الأكل. إيه لازم أهلك بقى بعتولك. أهلي أبدا يا عم عبد العزيز. إخوات الصبيان الله يكون في عونه بيشتغلوا في المحلة وما يقدروش يسيبوا شغله. أمال إيه اللي بسطك بقى؟ أستاذ المزيكا مبسوط مني ودخلني فريق الملجأ وبيقول إن هيجي مني. نفسي ما زعلش ونفسي أبقى كويس. في إيدك الحل يا عبد الحليم. يا ريت. بالمزيكا كل بلاويك هتنحل. المزيكا ساحر يا عبد الحليم صدقني. حب المزيكا قوي هتحبك، هتديك حنان الأم والأب. المزيكا فن راقي قوي يا عبد الحليم، فن يقدر يستحوذ على كل مشاعرك. من اللحظة دي عيش في المزيكا بكل كيانك وأحاسيسك، وانت مش ممكن أبدا هتحس انك محتاج لحد تاني. اغرق في المزيكا عبد الحليم، وبكرة تقول ان ندى فندي كان عنده حق. حط كل حزنك فيها، حط كل همومك، كل بلاويك. يلا عبد الحليم امسك الآلة وقول. قول يا عبد الحليم. طلع همك في المزيكا. اهلا يا اخويا اسماعيل، وحشتني قوي. وانت كمان يا عبد الحليم، ازيك وزي احوالك؟ بخير والحمد لله. وازاي اختي عليا واخويا محمد؟ اخوك ما قدرش يجي الاجازه دي. يلا بينا. على فين؟ انا خدت لك تصريح هنقعد مع بعض اليومين دول. صحيح يا اسماعيل. يلا بينا. علي عبد الحليم ازيك ازيك يا اخوي. امال فين خالي؟ زمانه جاي. يلا بقى ست عليا، وري عبد الحليم الشطارة وحضر لنا الغدوة التمام على ما خالك يجي. عينيا الاثنين. عامل ايه يا اخويا؟ انا بخير. وعامل ايه في دروسك؟ عالي العال. هات هدومك بقى يا عبد الحليم علشان اختك تغسلها لك بالمرة. يا عليا عليا. ايوه يا اسماعيل. خد هدوم اخوك يا اختي نقعيها له من دلوقت. حاضر. خد يا عبد الحليم كل دي على ما خلص لك الاكل. هو انا صغير. امال كبير. ايه راجع امتى المصنع يا اخويا اسماعيل؟ مش راجع. بتقول ايه؟ رفدوك؟ ما تتخضش قوي كده، لازم لقيت شغل احسن. انا يا عبد الحليم هعيش في مصر. مصر من الدنيا؟ يا بختك. هتعمل ايه هناك؟ هدخل معهد الموسيقى. معهد الموسيقى؟ غريبة قوي. ايه؟ ايه الغريب؟ يعني بتحب المزيكا؟ قوي قوي قوي. انا كمان بحب المزيكا قوي. صحيح. ولقيت فيها سلوى عظيمة. ها. وبعزف كويس قوي على آلة النفخ اللي اسمها الكلارنيت. هايل. انما قولي، هتعيش هناك ازاي وهتعمل ايه؟ هاخد جنيه من خالك كل شهر اسكن واكل بيه لحد ما الاقي شغلانه هناك. ربنا يوفقك ويخليك يا عبد الحليم. اسمع. نعم. انا عايزك تتجدعن كده في دروسك على قد ما تقدر. ابوك الله يرحمه كان دايما ينصحنا بالعلام. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا خالي. أهلا بعبد الحليم. إزيك يا ابني؟ إزيك أنت يا خالي؟ إيه؟ خد يا سسمعين، جبت لك الكارت هو يا ابني اللي هيدخلك معهد فؤاد للموسيقى زي الطيار. ألف شكر لك يا خالي. حكيمان يا عبد الحليم يا ابني، من نعم ربنا عليا أعرف كل الأكابر. ما أنت كمان أكابر يا خالي. وإزاي أحوالك كده يا عبد الحليم؟ الحمد لله. هو أحمد ابن خالك لسه ما جاش يا إسماعيل؟ لا لسه. الأكل جاهز خالي. أهلا يا خالي. أهلا يا علي. ناكل إحنا بقى. ما نستنى لما أحمد يجي. لا ده بيجي براحته. ناكل إحنا. أنت زمانك يا ابني ميت من الجوع. اتفضلوا اتفضلوا، حدوق أكل أختك المعتبر. أشوف وش البخيل عليه. أوام كده هتمشي؟ اليومين خلصوا يا دوبك. خد يا عبد الحليم. إيه ده؟ دول قرشين أنا محوشاهم، 30 ساغ ينفعوك. يمكن تكون عاوز تشتري حاجة كده ولا كده. لا مش عايز. خد يا عبد الحليم. مش معقول أخد منك عليه بقى. الأخ الراجل ياخد من أخته؟ عايز تكسفني؟ خليهم معاك ينفعوك. ينفعوني في ايه؟ انا محوشاهم عشانك انت يا عبد الحليم. اهو تشتري لك حته حلوه طحينيه، تشرب لك كوبايه شاي، تشتري لك شويه عسل وطحينه تاكلهم بعد الاكل. خد يا عبد الحليم ما تكسفنيش. ما يلا يا عبد الحليم افندي. الله انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ايوه يا عم، من لقي احبابه ونسى اصحابه. عايز ارغي معاك في السكه. يلا يا اخويا بينا. مع السلامه يا عبد الحليم. مع السلامة علي. خد بالك من نفسك وما تقلعش الشرز أبدا، وتغطى وانت نايم. حاضر. مع السلامة. مع السلامة يا أخوي. مع السلامة. مالك يا عبد الحليم متضايق ليه؟ على قد ما بفرح لما بشوف إخواتي على قد ما بتضايق قوي. إزاي بقى؟ وأنا قاعد معهم ببقى مبسوط قوي، إنما بعد ما بسيبهم بتعب قوي. ما هو ده شيء طبيعي يا عبد الحليم. انا الحقيقه مش عارف اشكرك ازاي يا فندي. تشكرني؟ تشكرني على ايه بقى؟ لولا وجود حضرتك يمكن كانت اقامتي هنا هتبقى جحيم. علمتني حاجه حبيتها قوي. وانت يا ابني كل ما تستفرط بيا لازم تحزنني. ابدا يا ندى فندي، ده انا نفسي ابسطك. طول ما انا شايفك متقدم في المزيكا انا مبسوط. وانا ليه حاجه غير المزيكا يا ندى فندي؟ اهي دي امنيتي بالنسبه لك يا ابني. الشجن اللي انت فيه هيفيد المزيكا قوي، والمزيكا هتشيل منك الشجن ونبقى خالصين. بتضحك على ايه؟ عندي لك مفاجأة. مفاجأة سارة ولا غير سارة؟ ان شاء الله سارة. طب قول. انا بفكر ادخل معهد المزيكا. انت بتتكلم جدي يا ولد؟ طبعا. برافو عليك، ده خبر تستحقي عليه كوباية شاي بحالها بنكلة. ما كنتش قادر الاول احلم بالحلم ده، لان قلت في عقلي بالي مين اللي هيوديني ومين اللي هيصرف عليا والحاجات دي. انما دلوقتي اتحلت. ازاي؟ اخويا دخل المعهد وممكن اروح اقعد عنده ونقسم اللقمه سوا. يا سلام عليك، اهو كده دوس على اليأس برجليك وبص الهدف قدامك وخلي المركب تمشي في سكتها، ما يهمكش اي حاجه تانية، وبكره تقول ندى فن. يا مركبي سير في طريقك ولا تخاف الرياح، لو فيه ظلام في الوجود قلبي انا ملاح. انا فرحان، فرحان قوي يا عم عبد العزيز. ان شاء الله دايما يا عبد الحليم يا ابني. عمري ما كنت حاسس اني فرحان زي الايام دي، عارف ليه؟ المهم انك فرحان. طب اديني فرصه اقول لك. قول يا سي عبد الحليم. اول مره احس في حياتي اني نافع في الحته اللي انا فيها، اول مره في حياتي اقرف عيون الناس رضاهم عني. مش فاهم. وانا بعزف للمفتش والمدير في الفصل، ولما شفت التحدي في عيون المدير انقلب للرضا، حسيت اني في منتهى السعاده. تعزف انت لسه برضو شاغل نفسك بالمزيكا؟ انا يا ابني مش طول عمري بقول لك ان المزيكا دي كلام فارغ في فارغ. كلام فارغ ازاي بس يا عم عبد العزيز؟ انا حاسس ان المزيكا دي مستقبلي وانها كل كياني يا عم عبد العزيز. حضرتك خال عبد الحليم؟ ايوه. وحضرتك اخته مش كده؟ ايوه. خير؟ في ايه؟ في حاجه؟ عبد الحليم في المستشفى. غدا قصه حياه عبد الحليم حافظ. الموسيقار محمد عبد الوهاب، كمال الملاخ، جمال سلامه، المخرج سمير عبد العظيم. مع تحيات داليا رشدي.